بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال المصنف الإمام العالم العلامة أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في النصف الثاني من الفقه، وهذا النصف يتعلق بأبواب المعاملات، ويعتبر هذا النصف من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به بعد العبادات. وقد رتب العلماء رحمهم الله والأئمة كتب العلم على هذا الترتيب، فابتدأوا بحق الله جل جلاله، وذلك ببيان أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتبع ذلك من مسائل العبادات، ثم يتبعون ذلك بكتب المعاملات وأبوابها. ولا شك أن هذا الترتيب صحيح ومعتبر، ولذلك درج عليه الأئمة رحمهم الله في كتب الفقه والحديث، وقدموا العبادات لأن الأصل في خلق الناس أنهم خلقوا لعبادة الله، وهذا هو الأصل والأساس. وأما باب المعاملات فإنه باب مهم، ويحتاجه المسلم في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وسائر ما يكون من معاملته لإخوانه. ولا شك أن المسلمين في كل زمان ومكان محتاجون إلى من يعلم أحكام البيع ومسائل البيع. يحتاج المسلم إلى فقه البيع لنفسه حتى يعلم ما أحل الله له فيأخذه، وما حرم عليه فيجتنبه. يحتاج المسلم إلى معرفة أحكام البيوع ومسائلها حتى لا يطعم طعمة من حرام يقذفها في جوفه فتمنع استجابة دعوته وتحرمه القبول في عبادته وتكون بلاء على أهله وماله وولده. وكذلك يحتاج المسلم إلى معرفة أحكام البيوع ومسائله، خاصة إذا كان من طلاب العلم وأهل العلم، لكي يبين للناس شرع الله ويهديهم بإذن الله إلى صراط الله. فكم وقف الناس حائرين غير مهتدين إلى معالم الدين في مسائل البيع والشراء، وكم من نوازل نزلت حارت في بيان أحكامها عقول العلماء، وكم من مسائل جدت وطرأت. فالناس في حاجة ماسة إلى من يتقن أبواب البيع، وعظمت الحاجة واشتدت حينما كثرت الإجابات والفتاوى التي لا تتقيد بالأصول الشرعية ولا تراعي الضوابط المرعية، ولذلك اختلط الحلال بالحرام والتبست مسائل الشريعة والأحكام بسبب قلة أهل العلم الذين يتقنون هذا الباب ويحسنون الصدر فيه والورد ويعلمون فيه نصوص الشريعة الواضحة البينة التي أحل الله فيها حلاله وحرم فيها حرامه وبين بها شرعه ونظامه. ما أعظم المسؤولية اليوم عليك طالب العلم وأنت تستمع إلى آيات التنزيل وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين لك حلال البيع وحرامه. ما أحوج الأمة إليك أن تسهر عينك وأن تتعب وتجد وتجتهد لكي تكشف معالم الحق وتبين للناس الحقيقة حتى يعظم عند الله أجرك ويثقل ميزانك، وعندها توفق إلى سبيل توفق وتهدى لسبيل المرسلين في الدلالة على معالم الهدى والدين. مسائل البيع مسائل سهلة صعبة، قريبة بعيدة، فهي سهلة إذا سهلها الله، وقريبة إذا قربها الله. فهيئ تلك النفس المؤمنة لكي تستمع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هي قريبة وسهلة لمن رزق قلبا واعيا يعي عن الله ورسوله ويفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي قريبة وسهلة لمن بنى كل مسألة وكل حكم على نور من الكتاب والسنة. ولا شك أن أئمة العلم ودواوين العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان تعبوا كثيرا وبذلوا شيئا عظيما من أجل بيان الحق في هذه الأبواب. ومن قلب كتب العلماء واكتحلت عينه بتلك المآثر العظيمة التي كانت للسلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة ومن تبعهم، فإنه يدرك بجلاء فضل السلف على الخلف في حفظ هذا الدين وبيانه والدلالة على نصوص الشرع في مسائله وأحكامه. كثير من الخلط في مسائل العلم سببه التعصب والهوى والاغترار بالنفس، ومسائل المعاملات مزالقها خطيرة. ومن تجرد للحق وأنصف واعتدل على صراط الله عز وجل وسبيله فتح الله له أبواب الهدى ويسر له سبيل المحبة منه سبحانه والرضا. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك ووفقنا لتلك المسالك. فكثير إلا من رحم الله من الذين يتتبعون الرخص ويريدون أن يبرروا واقعهم ويساير الناس في معاملاتهم حكموا على الشريعة بما يعيشون، فأصبح الحلال ما ألفوه، وأصبحوا يتتبعون في كلام العلماء ونقول أهل العلم ما يبرر ما يتعامل به الناس، فأصبح الحكم لمعاملات الناس وليس لله الواحد القهار. وأما من وفقه الله وسدده وألهمه الهدى وجعله من أهله فإنه ينشرح صدره ويطمئن قلبه، فيبدأ أول ما يبدأ بما دل عليه دليل الكتاب والسنة وبما قاله أئمة العلم المشهود لهم من سلف الصالح وأئمة الاجتهاد الذين تأهلوا للنظر، وأخذ هذه المسائل مرتبة، فابتدأ بالمسائل المنصوص عليها قبل المسائل المجتهد فيها، وابتدأ في المسائل المنصوص عليها بالمسائل التي صحت نصوصها قبل المسائل المختلف في ثبوت أحاديثها ونصوصها، وابتدأ بالمسائل التي اتضحت دلالاتها على المسائل التي خفيت دلالتها، حتى إذا أتقن الأصول وضبط النقول وعلم هذه الأمور المهمة وابتدأ بالصفاء والنقاء وأصل تأصيلا صحيحا، انطلق بعد ذلك إلى ما وقع فيه الاجتهاد من الأئمة الراسخين، فنظر إلى من يوثق بدينه وعلمه وضبطه من السلف الصالح من أئمة الهدى، فأخذ عنه ما استنبط لأنه أهل للاستنباط، ولزم الأدب مع السلف وتأدب مع أهل العلم، وأحس أنه طالب علم لم يتأهل بعد لكي يبين دلالة دليل وقوته من ضعفه وقبوله من رده، حتى إذا ارتوى من ذلك المعين الصافي وأخذ من النصوص ما أخذ وأخذ من كلام العلماء ما استنارت به بصيرته، بعد ذلك انطلق لكي يتفهم خلاف العلماء، وابتدأ أول ما ابتدأ وقلبه مخلص لله جل جلاله يبحث عن الحق، وبغيته الحكمة أن وجدها أخذها، لا ينظر للحق بالرجال ولا يقيم المعلم بمن يقوم عليه، ولكنه ينصف ويتجرد للحق، غايته أن يعرف أين الصواب وما هو الأقرب إليه حتى يعتقده ويلقى الله يوم يلقاه نقي السريرة متجردا للحق والهدى. ولذلك لا تمضي عليه فترة حتى يوفق لسبيل العلماء الأمناء، نعم يوفق لضبط العلم ويوفق لفهم العلم ويوفق لجمع العلم، وإذا وفق لهذه الأمور شرح الله صدره فخرج للأمة أمينا على دينها، أمينا على حلال الله وحرامه، لا يقول في مسألة ولا يتكلم في مسألة إلا وعنده حجة ودليل يدل على صدق قوله وأمانته في نقله وبعده عن الهوى. وأما من طمس الله بصيرته والعياذ بالله فإنه يبحث عن الرخص، فعنده العلم والفقه أن يقال له هذا حلال، وعنده الجمود والتشدد أن يقال له هذا حرام، فلا يبحث عن دليل يدل على الحلال أو على الحرام. وإذا تبينت له نزلت به المسائل خاصة ممن بلي بالبحث دون وجود الأهلية، تنزل به المسألة من مسائل المعاملات، والله لو عرضت على أئمة الراسخين في العلم لجث الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها، فتجده يصول فيها ويجول ويؤصل ويقعد وينظر دون هدى من الله ودون بينة ودون خوف ودون ورع ودون أمانة ودون إنصاف وتجرد. نعم أصبح بحث المسائل في البيوع أن يسأل عن المسألة التي يحتاج الناس إلى حكمها، فإذا وجد مسألة يحتاج الناس إلى حكمها انطلق لكي يبحث عمن يقول بجوازها، فإذا وجد وجها عند الشافعية أو قولا عند الحنفية أو رواية عند الحنابلة أو قولا عند المالكية قال هي حلال، وأخرج للأمة حكما شرعيا بأنها حلال على الوجه عند فقهاء كذا أو على الرواية عند فقهاء كذا، دون أن يعرف هذه المسألة التي يبحث عنها ما هو أصلها ومن أين خرجت، فقل أن تجد في الشرع مسألة إلا وجدت لها أصلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يبحث عن أقوال الرجال ويا ليته يبحث في كتب الفقهاء بضوابط الفقهاء، فكم من أقوال عند الحنفية لا يفتى بها، وكم من أقوال عند المالكية تحكى فقها ولا تحكى للفتوى، وكم وكم. فتجده يبحث عن شيء يتشبث به، سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا، كان مقبولا أو مردودا. وهذا لا شك كان منه من البلاء على الأمة ما الله به عليم. فما من عالم رباني استنار قلبه من نور الكتاب والسنة فينظر في مثل هذه الفتاوى ومثل هذه التخريجات والتعليلات إلا تقرح قلبه غيرة على دين الله عز وجل. المسائل في المعاملات دقيقة جدا، وكان العلماء والأئمة رحمهم الله لا يتكلمون عن مسألة إلا وقد ضبطوها وعرفوا حدودها وأنواعها وأحوالها وكيف يتعامل الناس بها. ولذلك ما من طالب علم ولا عالم اكتحلت عينه السهر في تقليب دواوين العلم وكتب العلم لكي يرى ذلك التراث العظيم الذي خلفه السلف الصالح إلا وجده مبنيا على تصور كامل دقيق مبنيا على كلام أهل الخبرة. والله إنك لتعجب، فكم من أمثلة في كتب الفقه تدل على أمانة العلماء وتدل على دقة أهل العلم وتدل على نصحهم لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلى سبيل المثال في العبادات، لو جئت إلى باب الحج وكتاب الحج، سل عن أي طعام أو شراب، وسل عن أي نبات أو شجر فيه طيب منع منه المحرم، ثم سل هل هو من المحظورات أو غير المحظورات. قل أن تجد شيئا إلا وجدت جوابه في كتب العلماء. فإذا فتحت باب المحظورات، محظورات الإحرام، في الكتب المطولة كروضة الطالبين مثلا، ونظرت إلى محظور الطيب، ونظرت إلى النبات الذي في أصله يتخذ للطيب، وإلى النبات الذي يتخذ للأكل والشرب ويكون الطيب فيه تبعا ولا يكون أصلا، ويكون فيه الطيب تبعا ولا يكون أصلا، ونظرت كيف هذا الفقيه يتكلم وكأنك أمام عطار قد أتقن علم العطارة، تتعجب ما الذي دعاه إلى ذلك غير خوف الله والنصيحة للأمة، وما الذي كشف له هذا الشيء غير الانطلاق من أصول صحيحة شرعية. فإن الله وصف هذا الدين بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن نعم الله عز وجل ومن كمال دينه أنه ما من فقيه ينطلق من فقه الكتاب والسنة ورعاية الأدلة إلا كانت نظرته شاملة، وكان فحصه للأمور على أقرب ما يكون إلى الكمال إن لم يكن الكمال بعينه. وهذا موجود في كثير من أمثلة. محظور قتل الصيد، حينما يتحدثون عن السباع المؤذية وغير المؤذية والقاتلة وغير القاتلة، حينما تنظر إلى تأصيل العلماء وضوابطهم في مسائل عديدة من العبادات والمعاملات، تدرك جليا أن هذا الدين لا تنفع فيه الفتاوى الناقصة، ولا ينفع فيه أنصاف طلبة العلم وأنصاف العلماء الذين يبحثون عن الشيء وفي الشيء بحثا ناقصا. ولذلك تجد العلماء الربانيين وحملة الدين بحق هم أصدق الناس إذا تكلموا وأوضح الناس إذا بينوا، لأنهم لا حول لهم ولا قوة، ولكنهم استعانوا بحول الله وقوته. الأمانة في ضبط مسائل المعاملات. فكم من مسائل الآن تحكى على كتب أهل العلم، تبنى على مسائل عند أهل العلم ليست منها، ولم يقصد العلماء الأولون أن يخرج مثل هذه المسائل عليها، بل وصل الأمر إلى أخذ مصطلحات قديمة وتسمية معاملات حديثة باسمها، حتى أصبح الخلط والعبث. فإذا جاء من تناظره في هذه المسائل تريد أن تقعد أو تؤصل، وجدته بعيدا عن ضوابط أهل العلم وعن الأصول التي وضعها أهل العلم في مثل هذه المعاملات. والذي دعانا لهذا أن نهيئ في طالب العلم الشعور بالمسؤولية والأمانة، وأن نهيئ في طالب العلم الشعور بالحاجة الماسة لبيان الحق والهداية إليه والدلالة عليه بإذن الله وتوفيقه. وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته. وعلينا جميعا أن نتواصى بحب الحق، وأن يبتعد كل من يكتب في مسائل المعاملات عن تبرير واقع الناس، وأن يبحث للأمة عن دينها، وأن يبين لها نصوص ربها في كتاب الله ونصوص نبيها عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، ويبين المسائل ويكشفها. ومما أدركنا عليه أهل العلم رحمهم الله أنهم يحرصون في مسائل المعاملات، خاصة إذا نزلت، على عدم الاستعجال في الفتوى وعدم التسرع في بيان هذه المسائل. وهذا لا شك أنه من نعم الله على العبد. فكم من مسائل تنزل في العبادات والمعاملات نرى أهل العلم الراسخين هم أبعد عن التسرع فيها، فتجدهم ينتظرون فهمها وتصورها وضبطها، وعندها يزلزل المؤمن ويزلزل طالب العلم، ويقال له إلى متى أنت ساكت، وإلى متى لا تتكلم، وأنت لا تعتني بواقعك، وأنت وأنت. فهو صابر حتى تنجلي المسائل وتنكشف، وعندها يخرج الحكم واضحا بينا لا لبس فيه ولا خلط. توضيح ذلك أن هناك مسائل إذا نزلت بالناس فإنها في أول نزولها تكون على صفة وحال، وإذا تعاطاها الناس واستعملوها ربما تذرعوا بها إلى الحرام، ولربما احتاجت الأمة خاصة عوامها أن يضبطوا بضوابط حتى لا يسترسلوا بالحلال إلى الحرام، ولا يتوصلوا بالفتوى بالحلال إلى ما حرم الله. يظهر هذا جليا حينما تقرأ في فقه الأولين، تجده إذا أفتى في مسألة يعطيك المسألة ويبين لك دليلها، ثم ينبه على أمر قد يطرأ ويجد فيها، لأنه ما استعجل في الفتوى وما أعطى الناس حل الشيء وسكت، وإنما انتظر وتريث. وهذا هو الرسوخ في العلم. والله جل جلاله شهد أن العلم على مراتب وأهله على درجات، وأثنى على من مكنه الله فيه فقال سبحانه لكن الراسخون في العلم، فوصفهم بالرسوخ. وهذا لا يكون إلا بالثبات، والتعبير بالرسوخ يدل على أن هناك ما يزلزل، وأن هناك ما يشتت الذهن، وأن هناك ما يؤذي العالم، وهناك ما من يستعجله. ولكن فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأهل العلم لا يستعجلون حتى تتضح المسائل وتخرج، لأن العالم الرباني يبحث عن فتوى تنير للناس سبيلهم وطريقهم، وفتوى لا تستغل وفتوى لا تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه. وعلى كل حال التوفيق من الله والمعونة من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنبع الخير كله في الإخلاص لله في طلب الحق، والجد والاجتهاد في تحصيله، وأخذ العلم عن أهله. فثلاثة أمور ما يسرها الله عز وجل لأحد من عباده إلا أفلح وأنجح في علمه: أن يخلص لله، وأن يريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي شيئا سواه، ثم بعد ذلك يأخذ العلم عن أهله. قالوا إن من أصدق الدلائل في طالب العلم إذا أراد أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنك تجده لا يجلس ولا يأخذ العلم إلا ممن يوثق بعلمه وضبطه. فهذه من أول دلائل النصح للأمة. وأما الأمر الثالث بعد الإخلاص وأخذ العلم عن أهله، فالجد والاجتهاد والصبر والتحمل والتجمل حتى يضبط المسائل، ولا يستعجل ولا يستخفه الغير. وكم من دارس لمسائل المعاملات استعجل فخرج للناس قبل أن ينضج فهمه وقبل أن يكتمل تصوره. ونحن لا نقول إننا نحجر على طلبة العلم أن يخرجوا، وأيضا لا نقول أن يفتح الباب على مصراعيه. فكل من جلس عند شيخ في متن فقهي وقرأ بابا من المعاملات فقد أذن لنفسه أن يفتي لا وألف لا، لأن هذا ضرره عظيم وبلاؤه على الأمة وخيم أن يخرج طالب العلم قبل التمكن. ولذلك إذا خرج أنصاف المتعلمون كانوا يقولون: ما ضر الإسلام إلا العابد الجاهل ونصف الفقيه. فأنصاف المتفقهين يقعدون ويؤصلون وينظرون، حتى إنك لتجد بعض طلبة العلم إذا قرأ بابا ووجد قاعدة جميلة ينطلق إلى علم القواعد ويؤصل ويقعد قبل أن ينطلق إلى النصوص التي بنيت عليها هذه القواعد. فتجده يؤصل ويقعد ويحسن الكلام في كثير من المسائل، ولكن لا يحسن تخريجها من الدليل ومعرفة أصلها في كل باب من أبواب البيع. في كل باب من أبواب البيع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة بينت أصلا في كتاب الله عز وجل، أو جاءت بأصل مع أصل في كتاب الله عز وجل. فقد يجتمع في الباب دليل الكتاب والسنة، وقد يأتي دليل السنة وحده. ولذلك حينما تنظر في كتب المحدثين تجد الأبواب التي وضعها علماء الحديث في البيوع متجانسة مع الأبواب التي وضعها الفقهاء في كتب الفقه، وهذا معروف بالاستقراء والتتبع. وهذا يدل على أن الفقه مبني على الدليل. أما القواعد والنظريات والضوابط، هذه مسألة ينبغي أن يعلم طالب العلم أنها لا تكون إلا بعد ضبط الفقه، لأن القواعد جمع لشتات المسائل التي حصلها في الفقه. فبعد أن فهم المسائل وعرف أدلتها يحتاج إلى أشياء تجمع له هذا الشتات، فاجتمع هذا الشتات تحت أصل أو قاعدة. وقد يكون في الباب الواحد ضابط، فتأتي الضوابط لكي تجمع له مسائل عديدة وفروع عديدة يحسن الرجوع إليها عند الحاجة. أما أن يأتي، ولذلك ما كان العلماء يدرسون علم القواعد كعلم مستقل، كانوا يدرسون الفقه في المتون وفي النصوص في كتب الحديث، لأنه هو الأصل والأساس. وعلم القواعد كان للندرة والنخبة من أهل العلم، ويستعين به بعد الله عز وجل الفقهاء المفتون والقضاة والمعلمون. ومن هنا يكون نصف الفقيه تجده يبحث عن القواعد إذا استحسنها، حتى إنك لربما وحتى إنك تجد طالب العلم يفرح في بعض مجالس العلم أن تشرح له قاعدة، نسأل الله السلامة العافية، أشد من فرحي أن تشرح له آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بعلم وليس بفقه وليس بتأصيل صحيح. على طالب العلم أن يبدأ بصغار البيوع ومسائل البيوع، وأن يكرر هذه المسائل وأن يضبطها وأن يفهمها وأن يحسن جمعها والنظر فيها، حتى إذا ألم بها انطلق إلى غيرها. وعليه أن يبدأ بالمسائل وأدلتها قبل القواعد والضوابط والأصول التي نبه عليها أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن خلصت نيته لله عز وجل سدده الله في طلبه ووفقه الله في طلبه. وكثير من البلاء الذي نزل بالخلف وفارقوا فيه سنن السلف سببه كما ذكر غير واحد من أهل العلم ضعف الإخلاص عند الخلف وقوة الإخلاص عند السلف، حينما كان الرجل لا يتعلم إلا لله ولا يبتغي إلا ما عند الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الصواب، وأن يحسن لنا العاقبة والمآب، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. باب المعاملات في البيوع باب تتصل مسائل ببعضها، ولذلك سيكون من الصعوبة بمكان أن نبدأ بمقدمات البيوع وبمسائل البيوع في هذا المجلس، لأننا سنضطر إلى الوقوف من أجل الاختبارات. فنظرا لذلك ستكون هناك دورة في كتاب البيوع كاملة إن شاء الله، ولكن بعد أن تستأنف الدروس بعد الاختبارات بإذن الله ستكون أسبوعين متواصلين ندرس فيها إن شاء الله مسائل البيع متصلة يوميا بإذن الله عز وجل. ولهذا لو أننا بدأنا الآن سنضطر إلى التوقف من أجل الاختبارات، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم في ضبط المسائل في تفرقها. فإن شاء الله سنرجئ هذا إلى ابتداء الدروس بإذن الله عز وجل، ونترك المجال الآن للأسئلة لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت فنأتي على العدد الطيب منها والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.